مستمعينا، غنت أيضا الفنانة القديرة شادية من كلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار الكبير منير مراد سونا يا سونسون. عشان ايدي تمس ايديك واشعر انك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي. عايزة اسلم بس عليك علشان ايدي تمس ايديك واشعر انك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي. مكسوفة لكن ملهوفة والنبي حتى ما تغدت. جيت مكسوفة لكن ملهوفة والنبي حتى ما تغدت. جيت ومنايا أشوفك جيت، جيت يا عيني واستنيت. جيت ومنايا أشوفك جيت، جيت يا عيني يا هنايا وجه ويايا ضيفك من المدرسة للبيت. سنية سنسن جيت لك اهو. جيت مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباحت ليالي. جيت مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباحت ليالي. سويت شعري ونزلت اجري اجري ورا الامل اللي ببالي. سويت شعري ونزلت اجري اجري ورا الامل اللي ببالي. جيت مكسوفة لكن ملهوفة وانا ما شفتكش اتخضيت. جيت مكسوفة لكن ملهوفة وانا ما شفتكش اتخضيت. جيت ومنايا اشوفك جيت، جيت يا عيني واستنيت. جيت ومنايا اشوفك جيت، جيت يا عيني واستنيت. جيت يا هنايا وجيت ويايا ضيفك من المدرسة للبيت. سنية سنسن جيت لك اهو.